لله لما رأى رسوله

سبحان الله. وكذلك you are. Come on. حلم ومن نعمة الله عليك حب الناس ورجاء ألا تقتل هؤلاء الناس. خلينا نعرف نسمع بإذن الله إذا السماء تنفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار

عنه حيالي بس لا كمان كمان لا اله الا الله يا شيخ ما مش احسن من نهر والله ما هنلاقي احسن من لا اله الا الله ايه ده بقى يا عم انت اهو كمان يا سيدنا كمان لا الثانية ساعد بك الثانية بسم الله الرحمن الرحيم لتلقي شرف النبي صلى الله عليه وسلم ولنجيب الله كان يصد الإيمان والإسلام لدعوة من العلي القضية إلى حبيبه المجيب النبي من قال به صرف ومن عمل به وجه ومن هدي بهدي إلى صرف المصدر كنا في رحاب التلاوة القرآنية المباركة تلا علينا بكم العالم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ حسام الإشاوي قال قارب الإحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي كله قال مقيم مدينة القاهرة قال نرقى رمائية ومركز القرآن الكبرى كذلك حق شعبان القصري أو مقيم مدينة القاهرة كذلك المفيد بفقر الحماد الصفر فقر محافظة الشرقية هيا سلمة الرحمة الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طيب.